سؤال وهلا سؤال واحد أخطأ بصلاته مع الإمام في الظهر، يعني عمل عكس مع صلى مع المقيم وقصر، يعني المقيم بالركعة الثانية وهو صلى بس ركعتين وصلى بعدها العصر، بعدين لما استفتى أفتوا إنه خطأ صلاتك لازم تعيد الظهر وبيعيد العصر لترتيب الصلوات. هنا في فرق، هذا أخطأ لا شك، اللي هو مسافر واقتدى بالمقيم ثم قصر، هذا إما أن يكون لما قصر الصلاة في الحالتين أخذ فتوى من رجل عالم يظنه عالما، أو ما أخذ فتوى وإنما ركب جهله. فإن كانت الأولى لا يعيد الصلاة، وإن كانت الأخرى يعيد الصلاة. إذا كان أخذ فتوى لا يعيد، أما إذا كان جاهل يعيد صلاة العصر، يعيد صلاة الظهر ويعيد صلاة العصر بترتيب الصلوات. نعم، لأنه أنت سؤالك في من صلى الظهر قصرا وراء الإمام المقيم. فهذا هو يا بنعتبره مخطئ يا بنعتبره مصيب. أنت مخطئ أنت مصيب، يكون مصيبا إذا كان أخذ فتوى من عالم، ولو أن هذا العالم بالرأي كان مخطئا بوجهة نظر عالم آخر مثلي مثلا، لكن هو لا يكلف في أكثر من هذا. سكر الباب يا مال. فهو يكون أخذ فتوى يكون معلوم ولا يكلف الله نفسه إلا وتعالى. فإذا هو فيما بعد صح هذه الفتوى ما بيقول يصلي قصرا وراء المقيم. أما إذا كان ركب راسه كما قلنا وأفتى نفسه بجهله فهذا أخطأ، صلاته تكون باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. أي صلاة العصر إن صلاها قصرا هذا صحيح، لكن جاءت بعض الصلاة التي صلاها وهي باطلة، فإذا لازم يعيد الأولى والثانية. Thank you.